يقاتلون ويغنمون الأعداء، يغنمون للأعداء نساءهم وذويهم، يصير عبيد يباعون ويشتروا ويتناسلون. الآن ما في عبيد، هذا يدل على ضعف المسلمين، ما في جهاد، ما في جهاد، الرق يدل على قوة المسلمين. نسأل الله أن يقيم عالم الجهاد. فإذا اشترى جارية يقعد يشترى، بعض الناس يظن أن الخدمة الآن عندهم تسمى سمية جوارية، هذا مصيبة، وأنها جارية، حتى أنهم منذ أزمان كان يسأل بعض الناس في الحج، يسألهم من أهل مكة ويقولون الخادمات التي عند الناس عندنا الساعد يقول هكذا، فأنا يقول هي الخادمة اللي عندنا في مكة، بعض الناس يدريها يظنها رقيقة والعياذ بالله يجامعونها، هذا زنا والعياذ بالله، مو مثل الجارية التي تشتريها، الجارية تتصرف تلعب ذلك بعض الشر، يدرونها مجرى الإيمان والعياذ بالله إلى هذا الحد. وهذا موجود الآن في كثير من الناس، الآن فتحت الدنيا الآن انفجرت على الدنيا بحرافها وشرورها، وصار الناس يجلبون خدم وخادمات وكثرة في حاجة وبغير حاجة، مضاهات بعض الناس مضاهات وفخرا وبطرا، وصاروا والعياذ بالله تفعل بها فاحشة عند بعض فساق وضعفاء الإيمان. بعضهم يظن انها من جنس العمل، المقصود ان الجارح المقصود الجارح من العمل تبعه تشرع لسببها الكفر سوالده، هذه اذا اشترى الانسان جاريه له ان يتسراها وله ان يزوجها له ان يبيعها، لكن خادمات الان لا، احرار ليست ايمان، مستاجره مستاجره للخدمه لها، قد يكون لها اولاد قد يكون لها او ليس لها اولاد ولا يجب استخدامها إلى المحرم. فكان في الأول في بعض الناس يدلل في العيش يبيع جارية صغيرة في السن أجود لكن يحمل وجهها حتى تكون شاب، إذا جاء اشتراها للصبر أنها شاب وتصبرها، فإذا اشتراها وجهها أحمر يعني كان شابة فزالت الحمرة وزال الصبر فرجعت أجود شنطة، هذا يرد عليه يقول الآن رد السلعة ولا هات الفرق العرش، او يشوه الشعر يصبغ الشعر شعرها ابيض وصبغ شعرها في الشعر هذا تدريج، او جعد الشعر بدل ما يكون مستوى جعله تجعد ضد الصبغ جعل شموسها حتى تكون جميله، هذا كله من التدريج، تبين العيب ان هذا عيب فانه يرد، فانه اما ان يردها واما ان ياخذ العرش. نعم الله عنك. وكذلك كل مدلس، نعم وكذلك كل مدلس لا يعلم تدليسه فله رده، كجارية حمر وجهها أو سود شعرها أو جعده، هذه عيوب كل عيوب. نعم الله عنك. أو رحى ضم الماء وأرسله عليها عند عرضها على المشتري، الرحى التي تدور كان تشبه الماكينة تخرج عليها الماء، لما أرد أن يبيعها جمع الماء جمعه وصبها عليها لما أراد يعرضها للبيع حتى تدور بقوة، فيظن المشتري أن هذا أن هذا هذا هذا عمل، وفي هذا في وقت الشراء صب الماء عليها جمع الماء حتى تدور بسرعة أمام المشتري فيظن أنها جيدة، فإذا راح ذهب الماء عليه وضعه عليها خرج عليه تحت وراءها، هذا عيب إذا تبين هذا إما نردها وإما نأخذ العرش، أو راح ضم إليها الماء الذي حبسه لها عند عرضها للبيع يجمع الماء ويصبها عند البيع. نعم إيه. إذا كان في أخطاء لهذا التلميع عيب، نعم هناك عيب أخطاء ثم تبين بعد ذلك، نعم يرجع ويأخذ الأرض. نعم هذا عيب لا يجب ان يبين ان صدق او يبين. نعم نعم لا الحب يبقى يديها على ما فيها العيب راضي بالعيب، نعم منها اللي ما بين العيب، نعم يجب العبد يبين العيب. نعم ما بعرف أو يقول أنا أبي عليك حديد أو عليك إطلاق هذا ما يعطي هذا. إذا تبين فيها عيب أو يعتب إذا كان فيها عيب أخطاء ولا يعطي إذا ترى دائم عليك حفظ عليك شيء عليك حسب هذا ما يعطي لابد يبين العيب. وإذا تبين عيب له وهو بخير لأن رده وبناء لا ما إذا رضي بالعيب لا إذا رضي بالعيب بعد أن علم نعم أحسن الله عنك. المهم أخبر الله لا يكذب نعم. وكذلك لو وصف المبيع بصفة يزيد فيها ثمنه فلم يجدها فيه كصناعة في العبد أو كتابة نعم باع عبد ذكرى العبد جيد يكتب أو عنده ترى على حرف نجار أو قراز أو بنا أو سباك أو دحان ولما بيع نفسه صار جاهل مركب مع الشيء لا يعرف يكتب ولا يعرف يصنع ولا شيء فهذا عيب هذا وصف بصفة يزيد فيها عيب لما قال انه من سباك او كهربائي يعني ظن المشتري انه يدخل عليه يعني يشتغل فلما جاء وجده ما يعرف شيئا لما قال انه ظن او قال انه سباك بدل ما كان بيشتري 50 قال بيشتري 80 مدى 100 صناعه فلما تبين انه ليس عنده شيء سالنا عن الخبره قال ما يسوي لك خلاص رد عليه 30 ولا يستحق به نعم هذه مسألة السجارة هذه السجارة نعم صلى الله عليه وسلم. وكذلك لو وصف المبيع بصفة يزيد بها ثمنه فلم يجدها فيه نعم كصناعة في العبد أو كتابة أو أن الدابة هملاجة والفهد قيود أو معنى هملاجة يعني سريعة مثلا سريعة العدل والجري تبين أنها بطيئة كذلك يعتبر عليها له الفصحى والعصر إيش والفهد والفهد صيود او معلم نعم فهد هذا السبع المعروف فهد صيود او مثل كلب معلم مثل كلب يباع والفهد كذلك هل هذا هل يباع الفهد هذا في نظر الفهد الان سبع السبع لا ليس العدم لا تباع كما ان الكلب المعلم لا يباع اشكال عليه الشارع اتكلم عليه المحشي والفهد ما تكلم قال فله الرد لذلك لكن معنى السباع لا سباع إلا أن يقال يحفظ الصق مثلا هل هو مستثنى هل هو مستثنى معنى هو لا يكلم نعم نقول الله كما قال البيع والشراء على المنفعة يعني على التعليم ثم الكلب يبع ولا كان معلم نعم سن الله إليك أو أن الطائر نعم أو أن الطائر مصوت أو مصوت أو أن الطائر مصوت ونحوه نعم مصوت حتى يفيد مثلا مصوت إذا جاء طرق الباب حق صوت حتى إذا جاء سارق ولا كذا يصوت يعلم صاحب البيت تبين أنه غير ما في هذا الصفة يرد أو يأخذ العرش نعم ولو أخبره بثمن المبيع فزاد عليه رجع عليه بالزيادة وحظها من الربح إن كانت مرابحة قال عفى الله عنك ولو أخبره بثمن المبيع فزاد عليه رجع عليه بالزيادة وحظها من الربح إن كان مرابحة نعم إذا قال باع السلعة قال أنا مشتري هالسلعة مئة أنا بربح عليك عشرة عشر أنا مشتريها مئة بربح عليك العشر كم العشر عشرة اشتريتها مئة دعوت مئة عشرة اشتراها فلما اشتراها وجد ما اشتراها إلا مئة كذب عليه نقول له حرام انت تبين انك اشتريتها بالمئة الان ومالك والمرابحة العشر مالك الا تسعة مالك الا تسعة نعطيك مئة وتسعة هذه المرابحة لان المرابحة هكذا العشر يعطيك تسعة بدل مئة وعشرة يرد عليها الله ما أخذه يشتراها 100 مثلا ما يكون إلا تسعة لكن إذا اشتراها 110 قال في 10 يوضع 10 يعني 120 وإذا اشتراها 100 ما له إلا 9

ألف كيلو، 10,000 ألف. فلما مضى قال لعل تصير لي من بدل من ألف كيلو يكفي، أنا راضي بحصة ترد عليه، أنا أعطيك 10,000 ترد عليه 5,000، تقيل من 5,000 يبقى 5,000، سبعة يقيل 5,000 يبقى 5,000. نعم. سلام الله عليك. باب القرض وغيره. عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم استثلف من رجل بكرا فقال بكرا فقدمت عليه إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرة، فرجع إليه أبو رافع فقال لم أجد فيها إلا خيارا رباعية، فقال أعطوه خيارا رباعية، فقال أعطوه فإن خير الناس أحسنهم قضاء. نعم، هذا فيه إسباب القرض، وأنه يسحب القرض. جاء في الحديث من أقرض شخصا مرتين كانت صدقة مرة، هو عقد إلحاق، وإذا أقرضه فإنه يرد مثله، وإذا رد خيرا منه بدون شرط هذا لا بأس. نعم، كما قصه النبي صلى الله عليه وسلم بكرا من الابل مثلا له سنه، فلما قدمت الابل قال من اعطه سنه مثل سنه بكر له مثل له سنه، فقال رسول الله لا نجد الا خيرا من سنه، فوجدنا بكر وجدنا وضع مثل البكر اذا كان له سنه وضع له سنتان، قال اعطه سنه فان خير الناس يحصل قضاء. فاذا اقررك شخص أعطاك قرض مثلا 1,000 ريال، فلما حل الأجل أعطاك 120 بدون شرط، هذا لا بأس به، الزيادة إذا لم تكن مشترطة، أما إذا كان شرط هذا ربا لا يجوز، 1,000 ريال 1,200، أو مثلا استثمر منه شيء فأعطاه أحسن من الصفة، مثل ما استثمر من البكرة ورجع رباعي بدون شرط، أما إذا كان شرط يكون ربا، الشرط عليه 1,000 ريال 1,200 هذا ربا. نعم. إذا كنت عارف لا تأخذ الزيادة، المعروف عرفا كان الشرط شرط. نعم. ها؟ وش اللي تفعله ماذا؟ كل واحد إذا رد إذا شرط عليه إبل، ولو كان من الإبل أو من البقر أو من الغنم، إذا شرط عليه قال أنا أعطيك الآن سلفة مثلا من الإبل ما له سنة، لا تعطين ما له سنة ثانية، صار ربا. نعم. أحسن الله إليك. ومن افترض شيئا فعل، ها؟ كل قرض جر نفعا هو ربا، هذا ضعيف، لكن الإجماع هذه ضعيف. لكن أجمع العلماء على أن كل قرض جر نفعا فهو ربا. نعم. الله عز. ومن افترض شيئا فعليه رد مثله، ويجوز أن يرد خيرا منه. نعم. من افترض شيئا رد مثله، هذا الواجب. وإذا رد خيرا منه هذا أفضل، إذا لم يكن هناك اشتراط، إذا لم يكن هناك شرط. إن كان هناك شرط صار ربا. نعم. أحسن الله إليك. وأن يقترض تفاريق ويرد جملة إذا لم يكن شرط. نعم، إذا اقترض مثلا الشهر الأول محرم اقترض منه 100 ريال، اقترض في شهر صفر 100، وفي ربيع 100، وفي جماد 100، حتى تجمع 10، ثم ردها مرة واحدة 1,000، لا بأس. قال عفى الله عنك. وإن أجله لم يتأجل، لأنه حالف. نعم. ولا يجوز شرط شيء لينتفع به المقرض إلا أن يشترط رهنا أو كفيلا. نعم، لا يجوز شيء يشترط المقرض لأنه يكون ربا، إذا شرط عليه مثلا قال أقرضك الآن 100,000 لكن تعطيه سيارة تعملها شهرين هذا ربا، أو تعطيه بيت يسكنه شهرين هذا ربا، إلا إذا شرط رهنا كفيلا، لأن هذا توسل عليه كان مقرض كما لك هذه رحلة، عشان ما في فيه أو أريد كثير، هذا لا بأس به، لأن هذا توجب عليه الفرض. أما أن يشرب شيئا ينتفع به فهذا لا بأس. نعم. ولا يقبل هدية المقترض إلا أن يكون بينهما عادة بها قبل القرض. نعم، لا يقبل الهدية لأنها من الربا إلا إذا احتفظ من الدين. الله هدية احتفظ من الدين، تحفظ من الأمن. إذا حفظ 1000 ريال ثم هذا الهدية تساوي 100 ريال يحفظ من القرض 100، ولا يأخذ منه حسن منها إلا إذا كان بينهما مهاداة قبل المعاملة. نعم. نعم. يقول هذا الشيخ قبل كتابة المخيزة قربت أنا وقفع من كرمة قلت أن أقف لولين أعطوا هدية لولين هدية لا خلي من أجله إذا كان بينهم قبل القرض فلا بأس، أما إذا لم يقل لا. نعم. ما يجب نعم وأن يقترض تفاريض ويرد جملة إذا لم يكن شرط. إذا كان شرط يقترض تفاريض ويرد جملة، يعني يقترض كل شهر يقترض 100 ريال ثم يردها مرة واحدة لا بأس، إلا إذا شرط إذا لا فرضنا مرة واحدة إذا يستفيد. يقول أنا أعطتني على 6 قطيع كل شهر 100 ضيعت، تجمع هذه ولا تعطينيها إلا كبير هذا. إذا هذا ما يصح إذا شرط لأنه انتفع، صار انتفع بها شرط شرط انتفع بها. أما إذا أعطيها مرة واحدة بدون شرط فلا بأس. يعني صحيح أنا كل شهر أعطيتني 100 ريال لكن أنت بتعطيها كل شهر مرة ضيعت، شرط تجمع هذه ولا تعطيها إلا مرة واحدة شرط. هذا الشرط هذا صيغة الشرط فيما فعله فلا يصح الشرط لأن فيه نفع له، أما إذا لم يكن هناك شرط فلا حرج. نعم. ها؟ لا هذا يسمونه التعاون يا جميع التعاون هذا في جمعان الله يأخذ واحد يستفيد. ما ما في كلام. نعم. أنا في حال البنوك الآن وفي أيضا غيرها، وفي أيضا الغالب إنه ما يشتريها حتى يعني الغالب إنه يعطي موقف الشيك أحد السيارة يعطي الشيك والمشتري. البنوك هم يتعاملوا بالربا، لما شافوا الناس تقبل على البيع المخفض صاروا يفتحون يعني للناس، قالوا احنا نتعامل مع الناس، لما شافوا الناس يقبلون على هذا يريدون يكسبوا الناس ويأخذوا ما عندهم بأي طريق. فلما رأهم اتجهوا اتجاه التقصير راحوا فتحوا وهم لا يكسبون كثيرا، ما يكسبون يا العرق الحل أو لا عدد ما نعم صعب الله في هذا. نعم يختلف بعضهم عنده بعضهم معنى بعضهم يعطيك الشيء يخذ الشيء لأشتر السيارة ويكتب عليها في تخصيص، هذا في تخصيص لكن ما في محذور نبس لملكها أو ملكها باسمهم أعطه إياها على طول هذا طيب. نعم نحن إذا ملكوها إذا ملكوها فقد السيارة مسكينها وباسمهم، فإذا جئت يقول اختار سيارة لها إذا اختار صار هذه الساعة طيب هذا ذكر فالذي قال هذا في الأطماض أنه يقال هذا قال هذا يقول روح بالمعرض وتشوف السيارة اللي تناسبك، فإذا جاء أعطى السيارة قال خذ السيارة نكتب عليك سيارة ربي شيخ مثلا 50,000 ويكتب عليك 70,000 في الحال. نعم. ها؟ عرف حال فيه يعني ليس بضيء في شبهة. نعم. نعم. لكن سيارة إذا رضيت حطت إقامة سيارة عندنا. ها؟ حتى لا نستطيع. ايه. قال باب أحكام الدين من الذي ما هو دين مؤجل. نعم هذا صدقة صدقة صدقة درهم من ألف درهم. إيه لا ما حديث من طبعا صدقة مرتين كانت صدقة مرة رواه ابن ماجه. نعم الحديث من أربعة ضعيف يعني كان له شك لم يكن له شاهد يكون ضعيف ان كان له شواهد. نعم نعم من اقرر شخص مره مرتين كان كصدقه المره. نعم قد يكون صح للشواهد ان كان له شواهد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. رفع الله قدرك وغفر لك. قال الإمام أبو محمد بن قدامة رحمه الله تعالى: باب أحكام الدين من لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل أجله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: من لزمه دين لم يطالب به قبل أجله. إذا كان الإنسان عليه دين مؤجل فإن صاحب الدين ليس له أن يطالب قبل أجله، لأنه لأن من حقه أن يؤخر قضاء حتى يحل الأجل، لأن الأجل من حق المدين، فليس للدائر أن يطالبه قبل حلول الأجل. اللهم إلا أن يسافر كما سيأتي يسافر ويخشى أن يحل الدين قبل مجيئه أو يغلب عوره أنه لا يجي، له أن يمنح كما سيأتي من السفر حتى يوثق دينه. أما أن يطالبه قبل حلول الأجل فليس له ذلك، لأن الودة من حق المدين. نعم نعم. ولو جاء الله حقا إذا حل الدين أعطيه، إذا حل الدين أعطيه. الثالث السلعة بثمن المؤجل إلى رمضان، الثالث اللي في رجب أو في جمعات يقول أعطيه الدين ما حق، لأنه يقول لك عقد يحل الدين في رمضان فلا تطالب حتى يأتي رمضان. نعم ولو احتجت ليس هو احتجت ما لي دعوه هل زي مؤجل في حل الاجل اعطي الشهريه. نعم ولم يحجر عليه من اجل تقترض من غيري اما حقك مع ما حد حتى الان. نعم نعم اذا رضي الحمد اذا رضي ما في شك. نعم اذا حقا يعني دفع الدين معجلا له حتى ان يتفق معه حتى يسقط عن بعض الدين حتى ولو سقط بعض الدين حتى المسألة تضع وتعجل. اذا قال مثلا له دين مؤجل الى رمضان مثلا له 10,000 فلما كان في شهر محرم قال انا محتاج لعلي اسقط عنك 2,000 تعطي 8 انا محتاج لعلي تعطى ثمانية سبحة لا بس هذه مثل ضعوة عين أبراه من بعض حقه وقدم دين هذا الحق. أو وين عدل بعض أحكامه كلام لكن يكون يلزم قبل حل الأجل. نعم أحسن الله إليك. من لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل أجله ولم يحجر عليه من أجله. نعم كذلك لو طلب الحجر اختراعي فأحسن لأنه محل الدين. ولم يحل تثليثه. ها ولم يحل تثليثه كذا عملهم. ها هكذا ولم يحل تثليثه. ها ولم يحل بتثليثه. نعم بتثليثه الباء تغير معه يعني ما يحل الدين بيكون اذا اخلف صاحب الدين يعني انه صار فقير لا يحل الدين مؤجل بتثليثه. شخص له دين على شخص مؤجل إلى رمضان لكن أفلح صاحب الدين كذا فلان أعطي حق لك ثلاث سنوات لأنه إذا جرى ضرر ما تعطي يقول ما يحل الدين ما تبغى يحل ولا أصل ولا أصل صاحب ولم يحل بتثبيت الباع غير المعنى حتى يغير المعنى نعم نعم لا ما يحل ما يحل الدين بمعنى أنه لا يطالب به قبل حلول الأجل من أجل كونه مفلس من أجل كونه أفلس يعني كونه أفلس لا يجعل الدين يحل الدين باقي على أجله ولو أفلس نعم نعم أو بفلسه يعني بتفليسه حق له من حقي أني أتمتع بهذا الأجل نعم يأتي الحجر نعم أحسن الله إليك ولم يحل بتثليثه ولا بموته إذا وثقه الورثة برهن أو كفيل كذلك إذا مات المدين فلا يحل الدين إذا وثقه الورثة برهن أو كفيل لما مات يعني صاحب الدين قال أنا أحسن ما تطول الآن أنظر سنة أنا أطالب من الورثة كفيل وثقوا ديني أعطوه راح قال نعطيك أو كفيل قال رجال فلان يحسن والتزم لا بأس يبقى على أجل يغتر برهن أو كفيل نعم سلام الله إليك ولا بموته إذا وثقه الورثة برهن أو كفيل وإن أراد سفرا يحل قبل مدته أو الغزو تطوعا فلغريمه منعه إلا أن يوثق بذلك أو الغزو وإن أراد سفرا سلام الله إليك قال وإن أراد سفرا يحل قبل مدته أو الغزو تطوعا فلغريمه منعه إلا أن يوثق بذلك نعم لأنه يخشى في هذه الحالة أن لا يعطيه الحق والرواية الأخرى أنه إذا كان يقدم السفر قبل حدود الدين ليس له هذه الضائعة وعلى هذه الضائعة أنه يخشى أن لا يعطيه إذا غزا أو سافر ولو قال أنه سيأتي قبل حدود الدين إنه له أن يمنع من السفر حتى يوثقه يوثقه السافر قال لا برجع قبل حلول الدين ما الذي ترجع ولا ما ترجع وثق الدين أنا أعطني غريب كثير ولا أو راح فله في حال هذه الرواية ليس له أن يمنع حتى يوثقه سيده في رهن أو كثير وعلى الرواية الأخرى أنه ليس له ذلك ما دام أنه سيقدم قبل حلول الدين نعم الله عنك وإن كان الدين حالا على معسر وجب إنظاره نعم إذا حل الدين والمدين ثقيل فلا يجوز إيذاءه ولا حبسه ما دام أنه معسر قوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى أمر السخر يعني إن كان ذو عسرة على معسر فنظرها يعني فأنظروه إلى أن يسر الله له ويجوز حبسه ولا إيذاءه لأن لا حيلة وماذا يعمل؟ تشوفي ماذا يجد الحبس؟ ما عنده شيء. فتركه أو لا تركه حتى يفك لها المجال حتى يكسب لعله يكسب ويخفي الدين. نعم. أما إذا عرف أنه ماضي وعنده مال هذا يحبس حتى يسلم الدين. يقول النبي مطر الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. نعم. إن الله يرضى. لأنه نعم إذا كان يعلم أنه معسر نعم يجوز يقول تعالى وإن كان ذو عسر فنظرة إلى أمر السخر لا حيلة له ماذا يعمل ما عندي شك نعم ليس له ذلك قرار ما يدفعون أحد هذا في دية الخطأ يدفعون أما الدين على هذه ما يدفعونه نعم قرارات حدنا أنه لا يجوز إيذاءه يجب بل هذا هو المتعلم ما يجوز إيذاءه ولا حب إذا تحقق أنه معتل للآية نعم إيه والله هذه محل تأمل لا في هذا الزمن قد يستطيع على الإحضار هذا وجود المواصلات وكذا والاتصال به نعم نعم. قال وإن كان الدين حالا على معسر وجب إنظاره فإن ادعى الإعسار حلف وخلى سبيله. حلف. حلف. فإن ادعى الإعسار حلف وخلى سبيله. إذا ادعى الإعسار ما يدري عنه. صاحب الدين ما يدري عنه المعسر لكن قال أنا معسر. قال أنا ما أدري عنك معسر الله. تحلف يمين بك معسر. حلف. يقبل يمينه وخلى سبيله. هذا كان ما يعلم حاله. نعم. الله إليك. فإن ادعى الإعسار حلف وخلى سبيله إلا أن يعرف له مال وخلي سبيله. فإن ادعى الإعسار حلف وخلي سبيله يعني كان هذا قد يكون عند القاضي هذا قد لا قد لا يحلف لكن في خصومة يقول القاضي هات بين أنه أمور وأنه مؤسر أنه مؤسر قال ما عندي بينه قال ما تبين يحلف يحلف أنه مؤسر خلص نعم الله عنك. إلا أن يعرف له مال قبل ذلك. نعم. إلا أن يعرف له مال فلا يقبل ادعاء الإعسار إلا بدليل. هات البينة. نعرف أن الشيخ مال ويضح ماله. أين أنفقته؟ نعرف لك عقارات لك أموال. قال أنا ما عندي راح. أثبت أن هذا راح. وين صرفه؟ لابد من دليل إذا عرف له مال. نعم. لا هذا العلم الضرورية ما يفهم بيه نعم هذا هو الظاهر الظاهر نكون كواسر إلا إذا كان البيت زائد عن حاجة حاجة يمثال بيت كبير يلزم في البيع ويشترى بيت مناسب صغير ويوفد به ويوفد به نعم إلا أن يعرف له مال قبل ذلك فلا يقبل قوله إلا ببينه نعم لا يقبل قوله مال إلا ببينه فإن كان موفرا لزمه هو وفاؤه نعم يلزم نعم فإن أبى حبس حتى يوفيه نعم إذا كان موفر معروف أنه غني وامتنع فإن يلزم فإن أبى حبس من جهة القاضي الحاكم يحبس يقول النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجب ظلم يحل عرضه وعقوبته لي الواجب عن امتناعه وما طرف الواجب الغني ظلم يحل عرضه عرضه يشتكيه فلان منعني حقي هذا عقوبة حق حتى يوفي حق الذي عليه لأنه ظالم نعم أحسن الله إليك فإن كان ماله لا يفي بدينه كله فسأل غرماءه الحاكم نعم قال فإن كان ماله لا يفي بدينه كله فسأل غرماءه الحاكم الحجر عليه لزمه إجابته نعم إذا كان ماله قليل ومخلف وطلب الغرماء حظ الديون من الحاكم القاضي أن يحجر عليه له أن يجيب الغرم يحجر عليه نعم فإذا يكون حجر عليه معناه يمنع من التصرف ما يبيع ولا يشتري ما يتصرف في أماله ولا يكون تصرف حتى يرشي الدين الذي عليه نعم فإذا حجر عليه لأنه حجر على معاه نعم فإذا حجر عليه لم يجد تصرفه في ماله لم يجد تصرفه في ماله نعم بعد الحجر إذا أعلن الحاكم القاضي الحجر على فلان محجور عليه ما يجد تصرفه لو باع ما يجد لو باع صرف وباع بيته وباع كذا محجور عليه محجور عليه لا يعلم لا يتصرف والحاكم هو الذي يتولى جمع ماله وبيعها وإعطاها الغرماء نعم ولم يقبل إقراره عليه ويتولى الحاكم قضاء دينه. نعم إذا حجر الحاكم عليه في طلب الغرماء ما يقبل إذا باع البيت فيه ما يقبل إذا أقر قال أنا فلان يطلبني كذا 10,000 يقول لا إقرارك غير صحيح أنت محجور عليه إقرارك غير صحيح وبيعك غير صحيح نعم ما يقبل نعم ويبدأ ويتولى الحاكم قضاء دينه ويبدأ لمن له أرش جناية من رقيقه فيدفع إلى المدني عليه أقل الأمرين من أرشها أو قيمة الجاني نعم الحاكم يتولى حينما يحضر عليه حينما يكون شخص عليه ديون وله غرماء وقل ماله أفلس وطلب أن يحضر عليه الحجر عليه الحاكم هو الذي يتولى يجمع أمواله وبيعها وسط سجنة أو كذا تحصى أمواله وتجمع وتسدد تسدد ديونه ويبدأ أولا بمن له أرش جناية متى إذا كان له عقد إذا كان له عرض لما كان العبيد موجود. العبيد ما يوجد. العبيد وجود العبيد يدل على قوة المسلمين. والعبيد إنما يوجدون إذا وجد الجهاد في سبيل الله وقاتل المسلمون الكفراء وغنموا أموالهم ونساءهم إلى غيرهم صار عبيد. الآن ما في عبيد. لأن المسلمين ضعف ما في جهاد. فإذا كان له عبد اشترى عبد مثلا، ولكن هذا العبد اعتدى على شخص اعتدى على مثلا دابة الشخص والسيارة وافسدها. فإذا جمع الحاكم أمواله يبدأ في من لا وصل له. هذا العبد تعلقت بناية رقبه. صاحب الذي أفسد ماله يقول أنا هذا الشخص هذا العبد هو اللي يأخذ السيارة. أنا أريد هذا العبد. فهي يسلم له العبد. يسلم له العبد. ينظر ثمن السيارة التي أفسدها وثمن العبد. فإذا وجدنا أن ثمن السيارة 10,000 والعبد 15,000 نقول نعطيه 10,000. وإذا وجدنا أن ثمن العبد 10,000 والسيارة 15,000 نقول سلم العبد. سلم يأخذ العبد شارع يكون له انتقل إليه. لأنها جناة تعلقت في رقبة الجاهل. يعطى الأقل من دينه أو ثمن العبد. إن كان ثمن العبد أقل سلم العبد. يأخذه يكون من أمواله. لأنه باقي لها أيضا خالصة. وإن كان ثمن العبد أكثر نعطيه القيمة والعبد يبقى صاحبه. نعم. لأن الجناة تعلقت في رقبة العبد. هذه أرش الجناة يقل لها. أرش يعني ما بين القيمة وثمن العبد قال أصل. نعم. أحسن الله إليك. ويتولى الحاكم قضاء دينه ويبدأ لمن له أرش جناية من رقيقه فيدفع إلى المجني عليه أقل الأمرين من أرشها أو قيمة الداني. نعم كما سمعتم في المثال يدفع عليه أقل الأمرين. إن كان ثمن السيارة أقل نعطي ثمن السيارة. وإن كان العبد إن ثمن السيارة أكثر سلم العبد. سلمه المدين لصاحب السيارة يكون له. نعم. ها هذا باقي نعطيه العرض حتى وصلك على الباقي اللي حرفه باقي حب ما يكفينا العرض نقول له هذا مالك إلا العرض هذا يعطي ذلك العرض والباقي تكون مع الغرباء. شوف إن جاك شيء الحمد لله وجود شيء تكون مع غيره لكن هذا العرض اللي اعتدى سلم باقي. نعم. حفظ الله عنك. ثم بمن له رهن فيدفع إليه أقل الأمرين من دينه أو ثمن رهنه. نعم يبدأ أيضا المرتبة الثانية الدين الذي به رهن. بعض الغرباء كثيرون عليه واحد كان هذا اعتدى عبد على السيارة نقول السيارة أكثر ثمن من العبد يسلم العبد. جاء أحد المدينين قال أنا لي دين لكن عندي رهن أنا رهنت سيارة المدينة. نبدأ نفي صاحب الدين الذي رهن نعطيها الأقل. شوف أنت رهنت السيارة تساوي 10,000 وديرك تساوي 15,000 نسلمه الله مثل العبد. وإن كان السيارة أكثر من الدين قال أنا ديني 10,000 السيارة تساوي 20 نسلمه 10 تبقى السيارة المدينة. في هذه الخطوة الثانية الأول نبدأ بقال له عرش جناية ثانية الدين الذي بيرهن. نعم صلى الله عليه. وله أسوة الغرماء في بقية دينه. الأسوة الغرماء يعني أسوة الغرماء الباقي من الدين نقول مع الغرماء يأتيك بعد بالنسبة. نعم صلى الله عليه. ثم من وجد متاعه الذي باعه بعينه لم يثلث بعضه ولم يزد زيادة متصلة ولم يأخذ من ثمنه شيئا فله أخذه. نعم هي الحرة الثالثة الأمر الثالث من وجد متاعه بعينه بشروط فله أخذه بشرط أن لا يتغير ولا يزيد زيادة متصلة ولا يأخذ من ثمنه شيء. مثل إنسان باع سيارة على ثم أصل ولا عندي شيء أصل حجر عليه الحال طلب الكفر غرماء طلب الأصل جاء صاحب السيارة قال أنا ما بعت السيارة هذه لشهر مضى بشهر هذا

فلم يحضر يطالب الكفيل. أما إذا كان الكفيل تكفل بإحضار بدل فقط هذا وهو ما عليه فيه كفالة حضورية كفالة إحضار صار عند الحاكم ولم يتكفل بضمان ما عليه فإنه في هذه الحالة يلزم بإحضار لأن ما يعطي أثبت حتى يحضره. نعم. أما إذا كان عليه مال أحضر من أجل المال الذي عليه ولم يحضر يطالب بالمال الذي عليه في ذمته. نعم. أحسن الله إليك. قال فإن مات برئ كفيله. فإن مات المقفول برئ كفيله. نعم. هذا التزم بأن يحضره حتى يسلم الحق عليه ثم بعد برئ كفيله. نعم. أحسن الله إليك. قال باب الرهن وكل نعم وكل ما جاز بيعه جاز رهنه وما لا فلا. الرهن توثيقة بين بعين والرهن يكون في الحضر وفي السفر. وأما قوله تعالى وإن كنتم على كفر ولا تجد كذب فرهان مقبوضة هذا لبيان الأبلغ توثيقة دين بعين لكن زيد يطلب عمرو 1000 ريال ولكنه قال أنا أخشى أن لا تفيد أريد رهن لي سيارة فهذا سلم الرهن لعمر يبقى عنده توثقة وثق بينها الذي في ذمة عمر في هذه السيارة العين الذي سلمها له توثقة بين بعين إيش؟ الله قال وكل ما جاز بيعه جاز رهنه وما لا رهن. كل ما جاز بيعه جاز رهنه كل شيء يجوز بيعه يجوز رهنه عقارات والأراضي وغيرها. أما الذي لا يجوز بيعه مثل الطير في الهواء والجمل الشارد والحيتان والحوت في البحر هذا لا يجوز رهنه ولا يجوز رهنه. يقول أنا برهنك أراك الجمل الشارد أو العبد الآخر ما يصح رهنه لأنه لا يصح بيعه فرها طيب في السماء من يبقى الطيب لا بد يكون دين عين مطبوعة يمكن طبعا ولينا أرسمان فريها هذا مطبوعة. نعم كل ما جاز بيعه جاز رهنه والذي لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه. نعم الله إليك. ولا يلزم إلا بالقبض وهو نقله إن كان نعم لا يلزم إلا بالقبض هو نقله إن كان منقولا وإلا لم يكن منقولا بالتحريف. إذا رهن السيارة تنقل السيارة سلموا المفتاح. أما إذا كان لا ينقل في الأرض بالتحريف يخلي بينه وبينها أو يعطيها الصك وكذلك دار يسلم مفاتيح الدار فما ينقل قبضه بالأمن وما لا ينقل قبضه بالتحريف. نعم ولا يصح إلا بالقبض إيش ولا عندك ولا يلزم قال ولا يلزم إلا بالقبض أنا لك الشرح ولا يصح ولا يصح إلا بالقبض لقوله سبحانه فرهان مقبوضة وما يلزم إلا بالقبض ما إذا ما قبض الله ما صار رحمه قد لا يوحش معه لكن يصح الآن المعمول به ما يصح نعم لأنها ما لا يتقبل البيت ما تقبل المعمول به يسلمه الصك يأخذ الصك يرهن مثل البيت العقار الآن الصك مكتوب عليه مره ما يستطيع به يسلمه المفاتيح مفاتيح الدار يسلمه الصك نعم ولا ما يلزم نعم وين؟ قلت الشيخ ولا يصح نسوق في المتن ولا يلزم الشرح ولا متقابل وعلكم لأنه إذا ما سلمه ما استطاع أن يوثق بينه ما يحصل توثيق إلا إذا قضى من Thank you. لا لا بد من لا لا ما لا بد من قطع هذا بيع الكالب الكالب بيعتين بيتين هذا ما جاء عبد الله لا يجي كلام ما يجي لا بد من قطع العين إما تقطع المهدي خدار أو قطع الكراه ما في الكلام لا يعني ما قبض ما قبض العوض ولا المعوض ما قبض الدار ولا قبض الكراه إيه إذا عطل العرض خلاص جزء منه يسلم العرضون هذا جزء من السبب إذا يسلم العرضون لكن العرضون هذا العصر العرضون إنه يجعل عرضون إذا كان مثلا يتأخر ويقول مثلا هذا العرضون إن سددت لك وإلا في العرضون لك قد لا يسدد قد لا يسدد له هذه مسألة العرضون هل يصح العرضون بيع العرضون أو لا والصلاة أنه يعني يسدده يسلمه جزء من المال ويقول له بعد مدة سددت لك وإلا في العرضون لك لأن هذا العرضون مقابل تأخير السلم المقصود أنه لابد من قبض أحد العوض ومن هذا يوجد الشفاف بيعها يبيعون هكذا دين بدين بيع أشياء وما قبض شيء ذهب وغيره ها وصلت هي عيطة الشاشة ها هي الصلاة هذا الظاهر ما في قبض لكن قد يقول انه ينزل يعني بالشابة ينزل ثمنها بالشابة في الحال ها اذا كان ينزل في الحال قد يقال ان هذا في قبض اما ان يكون قبض هكذا في بدون ما في قبض واحد لا هذا بيع الكالب الكالب ولا يجوز بالاجماع بيع الدين بالدين لا بد من قبض احد العوضين فحي الضعيف لكن الدليل الاجماع الدليل الاجماع نعم لا الظاهر لا بد يكمل لان معنى العربون ان كملت لك الثمن والا العربون ايضا لان معناه يجعل لها خيار هذا معنى العربون هذا بيع العربون بيع العربون يجعل خيار لك يعني ان كملت بقيه السلعه والا في العربون ايضا فيكون العربون مقابل حق السلعه لانه قد ما يسمى يبدو له بعد ذلك يبدو له الا يشتري يندم يترك العربون هو ما سلم شيء هذا ينبغي يكمل لا بد يكمل لا بد يكمل نعم والله ما والله انا ما سلم ما سلم الكلام حتى الان العربون معروف لا العربون هو أن يرفع جزءاً جزءاً فيكمله وإلا فلا فللبيع العرب نعم في خلاف في خلاف العربون الطول غير قال لأنه مقابل حس السلع نعم هذا شيء آخر والاكتفاء الحضورية يحبس يحبس حتى يخلص ما في ما في معنى الآن هو بيع الصعبة ما التزم بالتحكيم نعم الله يليك قال ولا يلزم إلا بالقبض وهو نقله إن كان منقولا والتخلية فيما سواه نعم وقبض أمين المرتهن يقوم مقام قبضه نعم قبض أمين المرتهن يعني صاحب الدين إذا أرسل أمين وكيله يقبض عنه فهو قبض كان قبض نعم إذا كان أمينا نعم والرهن أمانة والرهن أمانة عند المرتهن أو أمينه نعم الرهن أمانة في يده الرهن أمانة في يد المرتهن هو صاحب الدين أو وكيله فإن أصابه شيء الرهن وهو لم يتعدى ولم يفرط فلا شيء عليه وإن تعدى وفرط ظلم فإذا أهمل الرحم أهمل جابر إذا كانت رحم فلم يعلقها حتى ماتت في أرحبها أما إذا أمول الوصف ماتت في قضاء وقدرهم ما فرط حفظها وعلفها فليس عليه شيء، تكون على الواحد. نعم. وأمين، والأمين قائل أن الأمين المؤتمن إذا لم يتعدى ولا يفرط فلا يضر، وإذا تعدى أو فرط ضر. نعم. الله يكرمك. والرهن أمانة عند المرتهن أو أمينه لا يضمنه إلا أن يتعدى، ولا ينتفع المرتهن بشيء منه إلا ما كان مرغوبا أو محلوبا. نعم، لا يدخل بشيء إلا ما كان مرغوبا، يركب مثلا سيارة في مقابل بنزين والعلاج بها، تغيير الزيت مثلا يحتاج، ويركب السيارة في مقابل العلف ويحلبها في مقابل العلف، فالمركوب يركب في مقابل عند خطا عليه، والمحلوب يحلب في مقابل. اما بعد ذلك ما يستطيع بالدار، ما يأجلها، العجارة تكون للراحل ما يأجلها، لأن ما تحتاج إلى خطأ الدار. لكن الدار لا بد من خطأ، هو ينفق عليها ويشرب حليبها أو ينفق عليها ويركبها. نعم. الله لي. ولا ينفق لبن الدر يشرب بنفقته إذا كان محلوبا، والظهر يركب إذا كان مركوبا. نعم. الله عليك. ولا ينتفع المرتهن بشيء منه إلا ما كان مركوبا أو محلوبا، فللمرتهن أن يركب ويحلب بمقدار العلف. نعم. وللراهن غنمه من غلته وكسبه ونمائه. نعم. الراهن له غنم من غلته وكسبه ونمائه، إذا كان أجار تؤجر يكون أجار هذا للراهن صاحبه، وكذلك أيضا النماء لا نمت إذا ولدت الدابة كل الرحمة، وإذا سملت فلت كله، لأنه تريف الطرف عليه. وكذلك إذا كسب حصل فيها نماء فإن تكون له. نعم. لا إذا كان تأثر السيارة قد يغالف الثلاثة بجروح، فإذا كانوا يشغلها كذا تستفيد، أحسن يكون يوقفها سنة شغلها في البلد، يعني في شيء لا يضر، قد يقال هذا. نعم. نعم. الله عليك. والراهن غنمه من غلته وكسبه ونمائه، لكن يكون رهنا معه وعليه غرمه من مقنته ومخزنه وكفنه إما. لكن يعني إذا ولدت الدابة تكون لها رهن معه والجميع للراحل. نعم. وعليه ايش؟ وعليه غرمه، عفى الله عنك، وعليه غرمه من مؤنته او مؤونته، وعليه غرمه من مؤونته ومخزنه وكفنه اما. نعم. عليه غرمه مؤونته يعني حفظه وكان، وكذلك ايضا كفنه اما اذا كان عبد مثلا ومات فايضا كفنه على الراحل، كما انه له غرمه فعليه غرمه، يحتاج الى نفقه يكون عليه، إلا إذا كان يركب ينفق عليه الراهن بقدر الركوب، أو يحلب ينفق عليه بقدر الحلب، ثم بعد ذلك يحتاج مثلا ولد، يحتاج الولد إلى عناية، كلها على الراهن. نعم. الله عليك. وإن أتلفه أو أخرجه من الرهن بعصف أو استيلاء فعليه قيمته تكون رهنا مكانه. نعم. إذا أتلف الرهن إذا كان رهن عبد ثم أعتقه أو أسلف هو سبب يلزم أن يدفع قيمة رهن المكانة توثيقة بدين الراهن. نعم. دين المرتهن. نعم. أحسن الله عليك. وإن جنى عليه غيره فهو الخصم فيه. نعم. وإن جنى عليه غيره فهو الخصم فيه، وما قبض بسببه فهو رهن. وإن جنى قال وإن جنى عليه غيره فهو الخصم فيه. نعم. جنى عليه غيره جنى على العبد وعلى الدابة الخصم الراحل، وإذا قبض مثلا أو تدعى على الدابة في كف عظم أو على العبد قطع عظم من أعضائه الخصم الراحل، اتفق معه على أن يدفع له مثلا

وبين أن يفديه بالأقل من قيمته أو أرض بناية ومخير بين يسلم المجني عليه أو يفديه بالأقل من قيمته أو الجناية. فإن كان مثلا الجناية قدرناه 10,000 ولما الجناية للجناية 10,000 قدر ولما نظرنا إلى ثمن العقد وجدنا ما تسوي له 10,000 يسلم هذا العقد يقول أنا باقي لي 2,000 ما خلص هذا الجناية. أما إذا كان بالعكس كان الجناية 8,000 وثمنه 10,000 مخير بين أن يسلم 8,000 ويبقى الرهن أو يسلم العبد فيبيعه ويأخذ حقه ويسلم عليه. نعم. أحسن الله. قال الشرح فإن فداه فهو رهن بحاله لأن حق المرتهن لم يبطل وإنما قدم حق المبني عليه بقوته. قدم نعم. أحسن الله عليك. فإذا زال ظهر حق المرتهن وإن سلمه بطل الرهن. فإذا زال ظهر حق المرتهن وإن سلمه بطل الرهن. بطل الرهن. بطل الرهن. ظاهره أنه ما يواقي له مكانه لأنه ما تصدر. إذا كان العبد هو المتصدر والمالك ما دخل في هذا. أو تجاهل العبد سلمه خلاص. إن أسحب ما بطل الرهن. بطل الرهن. نعم. قال أحسن الله. وإذا حل الدين فلم يوفه الراهن بيع وإذا حل الدين فلم يوفه الراهن بيع ووفي الحق من ثمنه. نعم. إذا حل الدين ولم يوفه الراهن الدين يباع من قبل الحاكم قد شكوى الحاكم الشرعي والقاضي يباع الرهن ويخفى ويستوفي حقه إن كان مثل الحق سلمه وإن كان أكثر ثمنه أكثر أخذ حقه والباقي رد على الله وإن كان أقل سلم له قيمته والباقي يبقى في ذمة الله. نعم. وإذا حل الدين فلم يوفه الراهن بيع ووفي الحق من ثمنه وباقيه للراهن وإذا شرط الرهن أو الضمين في بيع فأبى الراهن أن يسلمه وأبى الضمين أن يضمن خير البائع بين الفسخ أو إقامته بلا رهن ولا ضمين. نعم. إذا باع سلعة وشرط رهن وشرط كفيء ضمين ثم باع امتنع قال أنا ما أعطيك رهن ولا أعطيك ضمين قال أنا اشترطت عليه يستطيع رهن قال أنا ما أعطيك رهن ولا ضمين يخير المشتري إن أحد منه يبقى بدون رهن ضمين وإلا فسحب. نعم. قال باب الصلح. خلاص بطل الرهن يبقى الدين بطل الرهن ما يبقى. ها مقصور بريق ايه يحبس حتى يحل يقول النبي الذي الواجب ظلم يحل عرضه وعقوبة عرضه يشكي قال ولا من يحق عقوبة حق لأن المواطن يحبس حتى يحل إذا كان غارب لا يحضره إذا حضر حضر فإلا يحضره وإن الكثير غارب إذا كان مماطل وله كثير كفي يدي أو حضرك أو حضرك هذا الصحب خلاص نعم أما إذا لم يحضر فيه طالب نعم فإذا حضر يقال سلم ولا حب ولا يحب فدام أنه ماضي ملي قال ومن كفر باعتبار من عليم الدين فلم يحضر لزمه ما عليه. نعم لازم ما عليه لأنه غالب يلزم إذا حضره ولا سلم ما عليه في إحضار من عليه كفله بإحضاره مع ضمانه قلت كفر بإحضاره وضمانه ما عليه بذنب الأمرين كما قلت في العبارة السابقة. نعم. ضرورة يكون ما ها؟ ضرورة ويكون ما لا يجوز به. لا ما يجوز. نعم. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الله يوم الدين. أما بعد فغفر الله لك. يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله: باب الصلح. ومن أسقط بعض دينه أو وهب غريمه بعض العين التي في يده زاد مالا يجعل وفاء الباقي شرطا في الهبة والإبراء. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن صالح على إسقاط بعض دينه فلا بأس. كان له دين عند شخص كان يقدره 100,000 وتأخر في وقايتين قال أعطني 80 20 أو أعطني 70 فهذا لا بأس بشرط ألا يقول المدين أنا لا أعطيك 100 إلا 70 يشترط عليه ما يعطي يعني أن تطلب 100 ما لم أعطيك 100 إلا 70.